يقول السائل: يقول بعض الناس إذا سمع الحديث الواردة في ذم عدم العمل بالعلم يقول أبقى على جهلي، هذا خير لي حتى لا أسمع الحديث وغير ذلك من العلم فأعذب على عدم علمي عملي بالعلم، هل هذا الفهم صحيح؟ هذا من الشيطان يريد أن يخذله ويحرمه ويحسده ويهبط عزيمته حتى لا يتعلم، لأن الشيطان يعرف أن العالم أشد عليه من العابد لما يكون عنده من الحجج التي تدحضه وتدحض أتباعه، فيريد أن يثبطه ويحرمه، فهذه دسيسة من الشيطان ليحرمه. القرآن والسنة فيهما الأمر بطلب العلم وتحصيله وفضل العالم العامل بعلمه، المهم أن يكون صادق مخلص فهو خير الناس، خير هذه الأمة علماؤها. الرجل لما قتل 99 نفس ظلما وعدوان ثم أراد أن يتوب، ذهب وسأل عابدا لكنه جاهل، فقال إنه قتل 99 نفس فهل له من توبة؟ قال: لا، من أين توبة وقد فعلت ما فعلت؟ كيف تحصل لك التوبة وقد قتلت 99؟ بسبب جهله، فقتله وكمل به 100، لأنه عياذ بالله مبتلى بسفك الدماء، لكن مع ذلك ما زال في قلبه الحرص على الرجوع إلى الله والتوبة والندم على ما فعل، فلم ييأس، فذهب وسأل عالما وفقه الله إليه ودله عليه، فسأل قال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين الله؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن قريتك هذه قرية سوء، فاخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معه. أمره بالهجرة والانتقال عن مجالسة الأشرار إلى مجالسة الأخيار وصحبتهم، فخرج تائبا منيبا نادم مسترشدا بهذا العالم الذي وفقه الله، فأدركته المنية قبل أن يصل، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول: نحن أولاب، قتل 100 نفس ظلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. لكن الله قد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا منيب نادم مهاجر إلى الله، فنحن أولى به، فبعث الله لهم ملكا على صورة إنسان وقال: قيسوا ما بين البلدين فإلى أيها أقرب تقبضه ملائكتها. فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد، فصار من أهل هذه القرية ووسعته رحمة الله عز وجل، فقبضته ملائكة الرحمة والأعمال بالخواتيم والنية الصالحة تنفع صاحبها والإخلاص ثم الرجوع إلى العلماء والاستفادة منهم واستفتاءهم خير من أن يبقى الإنسان على جهله، أو إذا أشكل عليه سأل جاهلا مثله. نعم. قل السائل: أنا معلم وكثير من التوجيهات التي أوجهها لطلابي لا أعمل بها، هل أدخل في المنهي عنه؟ على كل حال احذر، وليس معنى هذا انك تترك، لا، فلو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات الا المرسل، لكن كونك تعلم وتعمل وتعلم خير وافضل، وهذا هو الافضل والاكمل، ان يكون انسان عالما عاملا وداعيا الى هذا العلم ومرشدا. لكن كونه عنده اخطاء وتقصير لا ينبغي له ان يتخاذل ويترك الدعوة والأمر والنهي والإنكار بسبب أنه هو عنده تقصير، فالعصمة لمن عصمه الله. لو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو الخيرات إلا المرسل، المرسلون هم الذين معصومون، أما قوله غيرهم فقد يكون مقصر في بعض الأشياء ولو كان يدعو إليها ويأمر وينهى، لكن ينبغي أن الإنسان يحرص يعتبر، وكيف أنصح عن هذا الشيء وأنهى عنه وأنا أعمل به، وكيف آمر بهذا الشيء وأرغب به وأنا لا أعمل، فيعتبر فيعمل إن شاء الله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. نعم. يقول السائل: كنت في سفر، كنت في الحافلة نائما، ولما أصبحت وجدت بعض أثار المني على ملابسي، ولا يوجد عندي إلا ماء قليلا، فنظفت ما استطعت وتوضأت ثم صليت، وبعد الصلاة وجدت بعض الآثار من المني على فخذي، هل صلاتي صحيحة؟ المهم الاغتسال، إذا كنت اغتسلت فوجود المني، المني طاهر في حد ذاته إذا لم يوجد نجاسة غيره، لكن المهم أن تكون قد اغتسلت. لم يغتسل، كان في الحافلة إنما نظف. إذا لم يغتسل ولم يتيمم فالصلاة غير صحيحة، فعليه أن يغتسل إن وجد ماء وإلا يتيمم، وإذا وجد الماء بعد ذلك يغتسل. أما إذا صلى بدون غسل ولا تيمم فعليه أن يعيد الصلاة ويتوب إلى ربه. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.